السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. مع حضرتك ابنك احمد. تفضل يا اخ احمد. الله الله يخليك. اتمنى والله يا شيخ تدعيله ان انا شيخ ان ربنا يكرمه ويديها لنا فيها. الله يخليك. الله يكشف عنا وعنك وعن كل مسلم كل كرب وكل سوء وكل مكروه. الله يوصيك بالدعاء. توصيك بالدعاء، توصيك بالدعاء، فإن الله يجيب المضطر إذا دعاه. الحمد لله. والله يا شيخ الحمد لله أنا غلطت كتير، والحمد لله غلطي مش كبير بفضل الله، بس الحمد لله رجعت إلى الله. هذا شوف، هذا من أنفع ما يؤخذ من المصائب، أنك ترجع إلى الله. الحمد لله رب العالمين. هذا نعمة من الله، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا كريما. الله يوفقنا ليكم. اسأل بالله لا تسأل بالنبي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. لو سمحت عندي سؤال. اسأل. في بعض الأوقات كده يا شيخ أحس إن عندي حالة فتور في الطاقل أو الكسل. تعوذ بالله من العجز والكسل، وصادق الصالحين النشطاء، لا تصادق الخاملين، صادق الصالحين النشطاء، وتعوذ بالله من العجز والكسل. اذكر الصلاة خير من النوم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. أنا كنت عايزة أسألك، لو أنا حاجة عمرة وهنا في السعودية لازم تصريح، فأنا حاجة تصريح ده من فترة، فلو أنا العمرة عندي بكرة مثلا وهروح احتمال يحدث اتهام ساعات يحدث ايه؟ احتمال لا بكرة ممكن تحدث يعني في بعد ما احرم مثلا لو انا احرمت. اعتمري واشترطي، اعتمري واشترطي، اهلي من الميقات وقولي اللهم محلي حيث حبستني. بس ما يبقاش عليا دم ولا اي حاجه. لا ما اشترطتي ما عليكيش دم. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. وعندنا جمعة اسمها جمعة الرحمة. أيه. نعم تقول للمرضى. جمعة الرحمة للمرضى؟ بالخصوص للمرضى، يعني الفلوس اللي تطلع تبقى للمرضى. اصطلاع بينكم وبين بعضكم، لكن يعني ما تصطلحوش اصطلاحات حديثة حتى لا تلاموا. أي اسم آخر؟ الجمعة دي بتبقى في وقت الجمعة بعد صلاة الجمعة. يعني أنا أقول لك لا تسميها هذا الاسم. قل يا أي اسم آخر؟ أن في جمعة الرحمة وجمعة السوداء والجمعة البيضاء هندخل في اصطلاحات جديدة. السلام عليكم. طب علينا بشيء سؤال تاني. بشيء الفلوس دي تتجمع في هيال المرضى لو في حرق زواج يتيمة. لا يجوز. هيال المرضى بس. أنا أعطيتك فلوس للمرضى، لا توجه أنت بحسب مزاج عقلك، وجهها للمرضى. السلام عليكم. مرحبا عائشة ابنتنا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك، تفضل. سؤال بعدين. سل. هل أكل الربا محروم من شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم نقل إنه محروم، لا، لا نقول ذلك، لأن النبي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. السلام عليكم. أسألك بالله شفاعة جبريل أن أرى رسول الله في المنام. الله ييسر لك رؤية النبي في المنام وينفعك بهذه الرؤية، ونحن كذلك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. تفضل. طبعا عندي سؤال ورجاء. تفضل. سؤال الاغتسال من الجنابة يغني على الوضوء، تمام؟ تمام. طبعا الاغتسال يتمس العوره، فكده يغلب بعض الوضوء. ما انت ستتوضا بعد مس العوره. نعم ستتوضا بعد مس العوره، لا تجعل اخر عهدك في الاغتسال مس العوره. السلام عليكم. خروجا من الاختلافات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك بعد اذنك، انا مثلا اذا فاتني صلاة الفجر في يوم من الايام، يعني انا مش هفكر في نفسي وما صحيتش لصلاة الفجر، بس صحيت مثلا بعد الاذان بنص ساعة او شيء، فالمسجد قفل يعني. انا اتوضا واذن الإقامة وبصلي ركعتين الفجر وبعدين ركعتين السنة، ده صحيح حضرتك ولا؟ صحيح صحيح صحيح مظبوط. يعني حضرتك يعني ما تصليش السنة الأول وبعد كده أصلي الفجر يعني؟ ما أنت صليت السنة وبعدين الفجر، ما أنت قلت غير كده. لا أنا ما رحتش الجامع حضرتك، هو كان المسجد قفل. يعني أنت صليت في البيت، صليت السنة ثم الفرض، مش كده اللي حصل؟ لا صليت الفرض وبعدين السنة. ليه كان الوقت هل كان الوقت سيخرج؟ لا كان لسه بدري. كان لا لسه بدري يبقى أنت ما لا لا لسه بدري. خلاص اصبر عليه بس. خلاص كان الأولى أن تصلي السنة ثم تصلي الفجر، لكن اللي أنت عملته أيضا صح، مش مشكلة، بس لو دون الأولى. نعم الأولى نعم. أيوة. السلام عليكم. شكرا شكرا. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا بالسلام. تفضل. تكلم مع خطيبة ورد الزواج. تكلم بالمعروف وعلى قدر الحاجة. السلام عليكم. يعني أتكلم بالمعروف وعلى قدر الحاجة، يعني كلام بأدب وللحاجة بس. السلام عليكم. السلام عليكم. تكلم بالمعروف وعلى قدر الحاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كان عندي سؤال، هل يجوز؟ أي سؤال هل يجوز؟ في سؤال اسمه هل يجوز يا شيخ إن إحنا نشتري الطيارات اللي تعثر أصحابها في سداد أقساطها والبنك عمل عليها مزاد ولا لأ؟ يجوز. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. الله يعافي الشيخ بشير. الله يعافي الشيخ بشير غالي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. يا مرحبا. يا مرحبا. حضرتك أنا كان حصل أي في أول مرة كنا أنا قمت من مركز عالية ومركز عالية، يعني هي بتحكي بس تكتب الكلام فمرة بتاعي وكده انتظامي. دي أول مرة. ثاني مرة حضرتك حصل خلاف بقى وتكسير ونرفزة وغضب لدرجة إن لحظة الخيط وكده. وبعدين هي قالت لي طلعني، لو انت راجل طلعني. قلت لها انا راجل وطلقتك وهترجع تاني؟ ايه قلت لها انا راجل وانت طالق؟ لا ده اللي حتى سبتها وفضلت ورايا ووصلتني المرحلة من الغضب الشديد اللي احنا شايفه قدامه، فللاسف الغضب يتحكم فيا فقلت لها انت طالق. ماشي. والثالث؟ الثالث وصلتني المرحلة ان انا كنت بكسر في باب الشقة وبكسر في البيت، وراح قالت لي لو انت راجل طلعني انت مجنون انت ممكن تعبت، وفي حاجات هي بتقول ان انا عملتها انا مش متذكر. على كل حال الذي سأجيبك به، طبعا الأحوط لك ان تبتعد عن هذه المرأة. الأفضل ليه؟ طبعا لان ثلاث مرات طالق، لكن عايز تحرير الدقيق شوية. اذا كنت لا ما عرفش هتعرف تضبط المسألة ولا لا، فقدت التحكم تماما في نفسك، لا يقع طلاقك. لكن متحكم في نفسك يا أخي أطلقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى اتفضل. حبيبي اللي حبك في الله. حبك الله الذي حبك. والله يا شيخ مصطفى أكثر الله من علمك وبارك الله فيك. أنا بس أسألك بالله عليك إذا لوالدي بالشفاء فقط لا غير. الله يعافيه الله يعافيه ومرضى المسلمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يرحمه. عند كميات الخبر ما كنت ملكت نفسي وبكيت بكاء شديدا لكن ما تلفظت بشيء. هل هذا يعد مذموما؟ ها؟ لا البكاء لا لا لا لا لا البكاء لا لا لا البكاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم يعني باللسان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله تفضل. الحمد لله تفضل تفضل. ايوه يا شيخ كان شيخ انا كنت متفق مع حضرتك من فتره قلت لك ان كان يعني كان لي واحد صاحبي كان كل ما يتقدم لحد تمام كان يعني ما يحصلش فيه يعني يقعد فتره وما يحصلش فيه توافق بينه والامر ده تكرر كتير وانا قلت لك يوم قلت لك بيبتعد عن الدجالين كده تمام فهو لما مش الشيخ وقال لي اقرا المعوذتين انت حضرتك برضه قلت لي نفس الكلام هو دلوقتي عايز يتقدم لحد لانه لما مش الشيخ وقرأ عليه رقية الشرعية كده فقال لي ما تقدمش لحد لمدة 3 شهور فهو عايز حضرتك دلوقتي يعني يتقدم يعني محترمين بنت محترم بنت فاضل يعني فهو عايز يروح يتقدم يتقدم بس خف شوية في يا شيخ دجال شيخ دجال شيخ دجال يذهب يتوضع اصبر علي أرجوك يا أخي اصبر اصبر يا أخي اصبر علي اسمع الكلام أنت كلام كلام كلام كثير اصبر اصبر يذهب يتوضأ ويصلي استخارة ويذهب يتقدم لمن يريد ولا يلتزم بهذا الدجال ما في شيء اسمه تمكث 3 شهور ولا تتقدم لفتاة ما في عندنا في الشريعة شيء كان مع السلامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. إنك شيخ مصطفى بلاد كثيرة رجعتك. اتفضل. كنا بس عاوزين حضرتك بس عاوزين درس عن الابتلاء وهذه البلدان والله يعني الابتلاء كثرة هذه الأيام. إن شاء الله أنت من أي البلاد؟ أم؟ من أي البلاد أنت؟ أنا من مصر والله يا شيخ. يعني بلدة قريبة منا أرسل لك بعض الكتب تساعدك في هذا الموضوع. قريبة. مصر جديدة احنا في المنصورة ماشي الله يصرف عنك ان شاء الله نفعل ما تقول ان شاء الله نفعل ما تقوله ان شاء الله ماشي الله يسلم الحسن الإسلام مرء ترك ما لا يعنيه لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو صح يا شيخ لو عايز اخد الدية الشرعية في وفاة والدتي تتكلم ازاي الدية الشرعية؟ ايوه دي منين يعني حكومة ولا منين ولا منين؟ نعم أديها منين من من القاتل القاتل قتل خطأ قاتل قتل خطأ هو في اتجاهان في القتل الخطأ في الدية أن الدية تقاوم على الإبل لكن هذا شأن أهل الإبل لكن الأزهر مشى على ما مشى عليه عمر بأنها تقريبا 36 كيلو ونصف من الفضة، تعادل مثلا الآن 400,000 جنيه، 450,000 جنيه على عصبات القاتل الخطأ، فإن توزع كما يوزع الميراث. ولا تحسب بالذات؟ لا، الآن الاصطلاح على المصريين، الآن الأزهر اصطلح بها على اصطلح على أن تكون من الفضة، وهذا أرفق بالجميع. وبعدها ليست على الجاني فقط، إنما الجاني والعصبات، فما فيش عندنا في مصر نظام العصبات، لا يوجد عندنا في مصر نظام العصبات، يعني أن الأقارب من ناحية الأب هم الذين يتحملون الدية، واختلاف في تفسير العصبات أيضا، فخذي ما يأتيك. ماشي. وإذا طلبت بالذات علي وزر؟ هو في اختيارك، تطلبي بأعلى حاجة، هو يطالب بأقل حاجة. السلام عليكم. قط خطأ يعني، مش مثل عند. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طلعوا شيك لابني يتحط في البنك لحين هو يوصل لسن 21 سنة. وبعد؟ دلوقتي ما ينفعش ان انا اصرف منه، هيطلع فوائد في البنك ده يا شيخ، وانا مش ضامن بعد 21 سنة ابني مثلا الفلوس دي حلال او حرام. طيب السؤال، السؤال ما السؤال الان؟ انا هل تستطيع أن تتصرفي تصرفا آخر أو أنك مجبرة؟ لا، ما فيش أي تصرف. يعني أنت مجبرة الآن؟ يعني سألت في المحكمة قالوا لي ما ينفعش أن أنت تسحبي منهم لأن أنت ابنك عمره لسه سنة ونص. طيب أنا بسأل بس سؤال، يعني إذا افترضي أنك قلتي سأخذ هذه الأموال وأشتري شقة لابني وأؤجرها، يوافقونك؟ عرضت عليهم ان احنا اصلا نرمم حتى شقة القاصر لان احنا كتبنا الشقة باسمي، رفض يا شيخ. خلاص، اذا انت الان مضطرة، انت الان مضطرة والمضطر لا اسم عليه. السلام عليكم. وانا جبت على السؤال في الدرس السابق، درس الاسئلة المكتوبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. تفضل. بخصوص التبرع بزكاة الأموال لبناء وتجهيز المستشفيات الخيرية. لا يجوز. عايزين التعليل المفيد للناس أن تفهموا أكثر. افهم أكثر، استمع. قال الله تعالى: إنما الصدقات وهي الزكوات المفروضة بالإجماع للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الذي قد يثار حول وفي سبيل الله، في سبيل الله عند جماهير العلماء الجهاد وتوابعه، أما أعمال البر رصف طرق مستشفيات غير ذلك فمن الصدقات. هذا والمستشفيات التي تتكلم عنها يتعالج فيها الغني والفقير، والغني ليس بمصرف، ويتعالج فيها المسلم والكافر، والكافر ليس بمصرف للزكاة، وأيضا يلزم في الزكاة تمكين تمكن الفقير من حقه. هذا والله أعلم. شكرا شيخنا ودعواتك لنا كده يا رب، وكذا أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. حبك الله الذي أحببتنا له. محمد إبراهيم مجرح مع حضرتك. اتفضل يا أخي محمد، مرحبا بك. أنا سعيد دعواتك لنا كده يا رب. السؤال كان للإخوة كده قاعدين يسمعوه واسمعوا تعليق. الله يكتب لك التوفيق، الله يكتب لك التوفيق. دعواتك يا شيخنا كده، وجزاك الله خيرا يا شيخ محمد. سلم على الأهل جميعا. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم. أي معك تفضلي يا اختي. معك تفضلي. ايوه انا حضرتك انا كنت عايزه اتكلم عن حاجه. تفضلي. الزوج اللي بيكون ما بيصليش خالص, يعني حاولت معاه كتير كذا مره مفيش خالص, بس هو بيصلي كده صلاه معينه بس بعد كده ترك الصلاه خالص. بيصوم ولا بيفطر بقى ايضا في رمضان؟ بيصوم في رمضان أيه. بس تارك للصلاة بقاله دلوقتي ايه مثلا حاليا بقاله 5 شهور وحاولت معاه بكل الطرق. عندك منه اولاد؟ طبعا ولد وبنت. على كل شديد الغضب تقريبا اي واحد مشكلة تحصل احيانا يتنفذ نفس الطلاق. انا مش عارفه اعمل ايه, بيروح للاجهر. كم طلاق؟ قال لك انت طالق. قال لك انت طالق وقت اي مشكله لازم يتلفظ يعني بس الطلاق. يعني يا اختي اسمعي الكلام, لازم يقع عشان نقطع الغضب. اسمعي الكلام بس, اسمعي الكلام. ايوه. هل قال لك انت طالق؟ ايوه بالضبط. كم مره؟ حصلت مثلا لحد دلوقتي 5 مشاكل يعني على مدار 3 سنين. كل مرة يقول لك أنت طالق. أيوه. ويدعي أنه كان غضبان. ويدعي أنه كان في حالة ما يعني ما كانش. طبعا هو أصلا تارك للصلاة مش قريب من ربنا, فبيقول أنا بكون في حالة جهنمية جدا. وبيروح يسأل فعلا يعني بيروح الأزهر وبيروح يسأل بيقول له خلاص طالما أنت ما كنتش حاسس بنفسك وأنت أمامك كان حاسس بنفسه ولا مش حاسس؟ لا بصراحة كان فعلا فاقد أعصابه جدا. على فكرة بيبقى في شروط, يعني بابا ومامته بيبقوا قاعدين وبيقولوا نفس الكلام اللي انا بقوله, بيكون اصلا في حالة صعبة جدا. على كل انصحك ان تبتعدي عنه. بس انصحك ان تبتعدي عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا لو سمحت, انا معايا جزء من المال هشتري بيه جنيهات ذهب, فعايز اعرف الزكاة في الجنيه كام بالظبط؟ زكاة الجنيه الذهب؟ اه. ما انت تشوف الجنيه الذهب قيمته كام وتخرج على 1025 على 102.5. تمام يا شيخنا. مع السلامة. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بسأل عن التأمين الصحي, احنا مقيمين من السعودية والتأمين إجباري مع تجديد الإقامة. فهل يعني يجوز ان احنا ننتفع به؟ يجوز تنتفع به, ياخذون اموالنا ونترك لهم التطبب المال. طيب يا شيخ لو سمحت, انا ان شاء الله في هيبقى في عمليه ولاده هنا في السعوديه والولاده غاليه جدا, يعني ممكن تكلف 13000 ريال او حاجه, لكن بالتامين مش هتكلف حاجه خالص. ادخلي بالتامين, هم بياخذوا منك فلوس, خذي منهم. نعم. أدام يأخذون منا الفلوس نأخذ منهم التطبيب. يعني يجوز أن أنا أنتفع وأعمل العملية على يجوز على طبعا يجوز, لأنهم هم أجبرون أن يأخذوا منا فلوس فنأخذ التأمين. السلام عليكم. جزاكم الله. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. صدق. الحمد لله. مولانا عايز أسألك على صيغ الاستغفار. مع أي شأنها تستخبر؟ أنا أستخدم أقول دائما أستغفر الله فقط, أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ماشي حسن لا بأس. رب اغفر لي, رب اغفر لي. نعم. اللهم اغفر لي. نعم. كله جائز. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأول آخر وعلى نهاية وسر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وإياكم يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حضرتك كنت عايز أسأل عن حكم لعب الطاولة. حكم لعب الطاولة لا تجوز, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في سهم خنزير ودمه. والنرد شير هو النرد الزهر مكروه على الأقل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حبك في الله. حبك الله. كنا نصلي العشاء. وبعد. وكان معنا غلام في الصف يبلغ 11 عام. وبعد. وقال له الإمام أخرج من الصف الأول أو ارجع إلى آخر الصف. وبعد. فقلنا له لا بد أن يبقى مكان. قال عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليلي وللأحلام والنهى. ليليني منكم الأحلام والنهى. وبعد. بس احنا انكرنا عليه فهو انكر علينا هذا الحديث. وقلنا حتى لو كنت الصف ولا كنا نحفظ لا نحفظ القرآن. الإمام أسد رأيا منكم. نعم. لأن النبي قال ليليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالإمام أسد رأيا منكم. يجوز خرج الصبي من مكانه؟ يجوز إذا دعت الحاجة إلى ذلك. عندنا أبي بن كعب رضي الله عنه جاء وقد أقيمت الصفوف ودخل الناس في الصلاة فوجد صبيا هو أبي سيد القراء. فلما دخل أبي الصلاة جذب الطفلة جذب الشاب ووقف مكانه والشاب رجع وأبي تقدم. لما انقضت الصلاة التفت الشاب إليه مغضبا فقال يا ابن أخي لا يسوءك إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه في الصلاة. بعدين نزل الإمام أخطأ الصبي مش يعرف يفهم لا يفهم في الفقه ولا يفهم في شيء. فالكبار العقلاء هم الذين يكونون خلف الإمام. الله يسلمك. يتفضل. زرت المقابر بعد صلاة العصر. زيارة. من القرآن. هذا جزء من أقرأ وردي في المقابر بنيت هذا وردي. بنيت وردك لماذا تقرأه في المقابر؟ أنا حد قلت أجلس في المقابر شوي. تعمل إيه بقى؟ ماذا تصنع؟ للعزة مثلا كده وترتيب القلب. ماشي. على كل لا بأس بجلوسك هنالك. لكن النبي يقول صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. فدل على أن القبور لا يصلى لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى عندها كثير. فيعني لا أستطيع أقول حرام. بارك الله فيك. ولكن كان قائلا الله يسلمك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. الله يحفظك. اتفضل. شخص اشترى شقة. ايوه. يعني بتكون على أرض. الأرض ملك واحد وفي الأول داخل في يدي. ايه ايه. بعد الاثنين. نعم عادي السؤال عادي السؤال. نعم. هذا السؤال. واحد مع أرض. أيوة. مع الثاني شراكة. يبني والاثنين في الآخر في المحلات والشقق يقسموها بين الاثنين منطقة. نعم. والمشترك كانوا عاملين حساب إن هم يبني ثلاث أدوار ترخيص ويكملوا يبني الإيه في العاشر. ماشي. في شخص دخل اشترى الدور الثاني اللي هو في الرخصة. أيوة. نزل القانون بعدم البناء فوق ثلاثة أدوار. ماشي. أفتح ثلاثة أدوار على ساحل الأرض وعلى المقاول بالخسارة لأن المكتب كان في الأدوار المخالفة. وقف تكميل التشطيب لأن الموضوع هيكون عليهم بالخسارة. الأخ المشترك لم يستلم حتى الآن الشقة كاملة التشطيب اللي تابع تماما ومتفق عليها. أيوه. شرعا كلهم مخطئون وأثمة كلهم مخطئون لأن النبي عليه السلام قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. وهؤلاء باعوا ما ليس عندهم ودخل في معاملتهم الغرر من الأصل. ولذلك نحن لا نجوز وإن كان هذا يعكر على عدد من المقاولين لا نجوز بيع الشقق بناء على المخططات لأحداث التي ذكرت الآن. بيعوا شقة في الدور العاشر ودفع الفلوس قال هذه صورتها ستكون هكذا. النبي قال لا تبع ما لا تملك. فوقع البلاء فوقعتم فيما أنتم فيه. لكن في حل في هذه المشاكل لا بد أن نشكل لجنة, لجنة ليست حكمية قدر ما هي إصلاحية. لجنة إصلاحية يعني إلى حد كبير, وستقوم الأرض ويقوم البناء ويقوم المبلغ. لجنة محكمة تجلس تقرب المسافات, تقرب المسافات. لا بد من لجنة كذي إن ثلاثتهم صاحب الأرض مخطئ والمقاول مخطئ والمشتري مخطئ, كلهم مخطئون وأبرموا عقودا مخطئة, كلهم أبرموا عقودا خاطئة. فستجلس لجنة محكمة محايدة تأخذ عليهم الضمانات الكافية كي يلتزموا حكمها, كي يلتزموا حكمها. وبعد ذلك تقضي اللجنة بالذي يقربها من الله وبالنظر للأعراف السائدة في مثل هذه الحالات. نعم. الله يوفقك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالله عليك أرجو منك دعاء والدتي لأنه أصيب بكورونا. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه يا شيخ. تفضل. بالله عليك الثاني أطلب منك دعاء في لما تيجي تصلي الفجر كده. بالله الله يذكرنا بكل خير. ماشي. السؤال الثاني بقول لأبويا مثلا إذا ربنا واستغفر ربنا وتبت مع صوحة يقول لي يبني بس أنا ما بعمل شيء غلط, هل كده لا تقصير منه؟ مش جاهل المفروض دايما أبوك يظن أنه هو مقصر. أبوك جاهل. نعم. أبوك جاهل لأن النبي محمد أصلا في سجوده يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. في ذنوب أنا عملتها ربنا ما عرفهاش, وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي سري وجهلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. الرسول يقول كده وربنا يقول اصبر اصبر انت أبوك لا تسلك سبيل أبيك. ماشي. انا اصبر اصبر ربنا يعاقبك. وبعدين اذا كان الله قال للنبي محمد واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ابوك رجل قليل العلم بس علمه وقل له الرسول كان يستغفر وكل الانبياء كان يستغفرون. يعني ولو برضو مقتنع على كلامه. خلاص ربنا عبده. ربنا هو أرحم الراحمين. الرجل في الكورونا وقد الله يعافيه. الله يعافيه. السلام عليكم. يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. تفضل. السؤال يا شيخ هل يصح وسنة بلد ابن رباح دوت اللي في الأذان يعني اللي يجيز بيه غيره؟ عفوا أعد. هل يصح وسنة بلد ابن رباح دوت في الأذان أن الشخص اللي يجيز بيه غيره؟ والله يعني مش فاهم شوية. أعد السؤال هل يصح؟ ها؟ سند بلد ابن رباح بلد الأذان. أيوة. وتصح أن الشيخ اللي يجيز بيه لغيره أن الطلاب يعني يعني أنت تتكلم عن موضة الإجازات. في واحد سمع بلال بن رباح يؤذن من التابعين مثلا, نقل هذا التابعي صفة الأذان إلى أذان إلى الذي بعده, نقل إلى الذي بعده. فيأتي واحد من المعاصرين الآن واحد ضحك عليه بورقة قل هذا سند أذاني إلى بلال بن رباح أذاني كأذانه. لا ما يصحش هذا لأن هو إذا كان يتكلم عن السند إلى رسول الله بألفاظ الأذان ممكن تكلم بألفاظ، لكن الصوت والمدود ونحو ذلك كل ذلك لا صح به سند. السلام عليكم. انتشرت موضة واحد يأتي يقرأ للناس حديثين ويقول أنا ما إجازة إلى رسول الله، ويأتيك بدفاتر إجازات ولا يفهم كلمة في الحديث، يقول لك أنا ما إجازات، ويمرون على المشايخ اكتب لي إجازة اكتب لي، ويأتي الشيخ يقرأ للناس بعض الكتب بعض الأحاديث والنعسان نعسان والنيم نيم، وبعدين معه دفتر إجازات تدل كل واحدة إجازة، البنت نيمة والمولودة نيمة يقول لك صح له سماع، هي تخريف ويضحك على الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحبيب. الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. نعم. معك. أيوة ماشي. أسأل على موضوع طلاع. سأل. اسأل. تمام يا فندم. حضرتك أنا طلعت زوجتي مرتين قبل كده وقت ورديتها. لا حرام. ماشي. أجيب كنت حلف عليها من 3 شهور إن هي لو فتحت فيسبوك تبقى طالب. أيوة. تمام. بعد كده. فجيت من أسبوع قلت لها عليا الطلاق بدي قاعدة في البيت. تمام. لا أنا هقعد وفعلا قعدت. أيوة. وبعد ما قعدت تمام مشيت بعدها بيومين. أيوة. خبر حضرتك واليوم اللي بعدها بقى فتح فيس. عمل كل حاجة. ولما عمل وحضرتك أنا كانت نيتي طلاق لما في لما قلت لها وعلى الطلاق كنت قاعدة فيها. كانت نيتك طلاق؟ كانت نيتي طلاق لأن هي حضرتك يعني كان موقف مش كويس موضوع التليفون ده. على كل حال أنا لن أفتيك برأيي، أدخل رأيي لنفسي، لكن أنت قلت علي الطلاق وتريد طلاقا من تفتح الفيس وتكون طالق إذا عملت كذا وعملت، لن أفتيك برأيي، سأدخل رأيي لنفسي، لأنك أنت قلت أن نيتك كانت طلاق، فجماهير العلماء يقولون محسوبة طلاقة ولا تحل لك المرأة، لك طلقتها مرتين قبل هذا. السلام عليكم. يلا خلاص إذا خلاص. السلام عليكم. مش أنت قلت نيتك طلاق ولا لا؟ تمام قلت. يعني وجهة نظرك أنها محسوبة ولا مش محسوبة؟ لا أنا نيتي طلاق. نيتك طلاق وتقصد الطلاق. طيب أقول لك أنا إما لما أنت تقول نقصد الطلاق. أنا حضرتك عشان أنا أسمعهم حضرتك. ما هو خلاص أنا قلت لن أفتي برأيي، لكن أنا سأنقل لك رأي الجمهور. حضرتك بتقول رأيك على نيتي أنا. أنا أقول أن هذا ليس رأينا الشخصي، رأي الجماهير أكثر أهل العلم على أنها لا تحل لك الآن. السلام عليكم. واو ولا قال كده نيتي طلاق ولا يعني أقول يا أمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، أنا ابن خالتي كان متجوز لسه متجوز جديد وعنده شقة مليك، وحصلت بينه وبين زوجته مشاكل. هي دلوقتي حامل وبعد هو خايف، هو مع شقة مليك، هو خايف إنها تتمكن من الشقة بقانون سنة بعد ما تخلف. ايوه. هو عايزني اروح معاه المحكمة واشهد ان الشقة ديت بتاعتي انا. وايه رأيك انت في الشهادة دي يعني؟ انا لا، انها شهادة زور. انا عايز اوديه رد حضرتك. لا، شهادة الزور لا يجوز لك ان تذهب وتشهد زورا امام القضاء ان الشقة لك وهي ليست لك. رجل مزور، شهادة زور ومرتكب لكبيرة من اكبر الكبائر. قال والذين لا يشهدون. يا شيخ انا كده على الضر. ها؟ الضر يعني هي معذبة يعني وضايقاه. هو حر في نفسه مع زوجته. اذا جينا نحقق الله اعلم من الظلم من المظلوم، لكن الذي يعني ان اتكلم بالحق في موطن استدعيت فيه للكلام بالحق. لا اشهد زور. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا كان عامل كده فجلس. ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. وبعدين أنت ستسأل يوم الله يوم القيامة لماذا شهدت تزور؟ لا لا الله يبارك فيك الله يبارك فيك. أو إياك أن تشهد ولا أبوك ولا أمك. إياك كلكم آتيه يوم القيامة فردا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين في الآية الأخرى. انتبه. الله يبارك فيك. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. هو يقول إنه لكن هو يقول نيته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. هختصر في عبارة دلوقتي. انا شاب عندي 28 سنة متعين في شركة خارجية. الشركة الخارجية ديت معينة بتعين الافراد كافراد امن اداري في احدى البنوك الربوية. تمام. نعم. هل يجوز ان انا انت شغل ولا اسيب الشغل؟ انت مجبر. تمام. ونحن ايضا اسلم. شفت رؤيا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من فتره لان انا كنت انسان وحش في حياتي. شفت رؤيا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي فيها استقم كما امرت وحي على الفلاح امر. تمام. ماشي. تعرف الرسول؟ تعرف الرسول؟ نعم. عارف الرسول؟ انا شفت جسد الشريف عليه الصلاه والسلام نور. لكن ما شفتش الوجه. لا الوجه لا ما شفتوش لان انا كنت ثابت على صدره الشريف وانا على شماله. يعني لم ترى وجه الرسول. عموما انا نجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شو بعد إذنك والله من سنتين كده ربنا كرمني وطلعت عمرة. وبعدين في مرة يعني في المسجد النبوي حصل فوق فيهم كده بيني وبين أختي عند الباب وإحنا طالعين يعني فصيتني على. بقى أنا من يومين يعني أنا بقى لي سنتين بفتكر الموقف ده بسيء جدا وخايف يكون يندرج يعني تحت اللي هو ما طلعش صوتي عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا إن شاء الله بإذن الله ربنا غفور رحيم. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يبارك فيك يا شيخ. وياكم وياكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا نختلف في جواز إمامة الصبي يا شيخ. في خلاف في إمامة الصبي نعم لكن نختار الجواز. لكن الآن في مقام هذا الصبي كان متقدم عليهم جميعا في الحفظ وهم كانوا لا يحفظون في كانوا يقدمونه. لكن الآن الأفاضل موجودون وهم يقدمون على الصبيان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك فضيلة الإمام؟ الله يبارك فيك. لدي أربعة مسائل وأسأل فيهم. الله المستعان. قل إن شاء الله. إن شاء الله. أولاً حكم التجنيس لدولة كافرة. حكم إيه؟ حكم التجنيس لدولة كافرة. يكره إلا للضرورة. إلا للضرورة. عيب. ثانياً هل الزيادة من أهل الكفار يعتبر من النواقص؟ لا إذا كانت عفيفة لا. تزوج حذيفة بيهودية فبلغه أن عمر ينكر فذهب إليه قال يا أمير المؤمنين أحرام هو قال لا ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منهم. وقال وقال الله تعالى في كتابه الكريم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم في معرض التحليل. آخر عندك شيء آخر؟ عندي ثالثا هل إذا تناسبت الملابس مع الشريعة الإسلامية أترك ذلك أم أنه يعني بفرض دينها أم إذا قلت هذا اعتبر ديوث مثلا؟ أنا لم أفهم. هل إذا تناسبت ملابسها مع الشريعة ملابسها؟ لا، ما هو إذا أنت تزوجتها لا تتركها تمشي ريانة في الشارع ولا تتركها تزني، تقيم عليها أوامر الله التي تخصك كرجل. نعم. الله يسلمك. كزوج يعني. رابعا، رابعا، هل إذا كنت بتحضر الدكتوراه في القانون وهو قانون غير مسلم، يعني هما قد يكون قد يكون الأمر بعض زي ما دراسة الحقوق ونحو ذلك، العبرة بالقصد منها، إذا كان القصد منها الدفاع عن الحق ودحض الباطل لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك ويحفظك. وإياك يا رب. الله يجمعنا وياكم. ولكن هو ما بيذاكرش كويس وبيروح في الجامعة. ما السبب الحمد لله على ذلك؟ نعم. لماذا لا يذاكر جيدا والكلية نافعة؟ كلية دار العلوم نافعة. اي نعم، وهي نافعة للتواصل الى معرفة علوم الشريعة. نعم. للتواصل الى الشريعة ومتواصل مع حضرتك ويسمع الفيديوهات ولماذا يعني يتخلف عن الدراسة؟ والنبي يقول المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم. قوي في كل شيء يعني. مش عارفين سبب الموضوع إيه والله. هل هو عين حسد؟ يرقي نفسه. نعم. يرقيه وليرقي نفسه أيضا. يرقيه. ويرقي نفسه. الله. نعم. ودعو له. ادعو له. هو محافظ على الصلاة وصلاة الفجر بالذات كمان. إن شاء الله ما له لخير، لكنه كسول على الشيء النافع. والنبي يقول احرص على ما ينفعك. هل رسول الله يعني يسعده أن تكون أنت في دراسة شرعية توصل إلى معرفة كتاب الله وسنة رسول الله وتكون فاشل فيها، أو يسعده أن تكون متفوقا فيها في جامعة توصلك إلى معرفة أوامر الله وفهم كتاب الله فهم لغة العرب؟ هل الرسول يسعده أن تكون يعني أن تكون فاشلا راسبا، أو يسعده أن تكون مجدا في فهم ما يقربك من كتاب الله؟ أوقات كثيرة يكون نشيط ومحب للدراسة ويمسك الكتاب ويذاكر، ولكن ادعو له بالهداية. ادعو له بالهداية. السلام عليكم. نعم، يجوز أن تعتمر عن شخص على قيد الحياة. السلام عليكم. من هو؟ مريض. الله يعافي، الله يعافي، الله يعافي. نسأل الله أن يعافيه. نسأل الله أن يعافيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك بس فضلت الشيخ، ممكن بعدين بس حضرتك ترفع السماعة؟ لا تطيل، لأنك سنأخذ حق الناس. طول يعني مش هتمل دي يعني 10 ثواني. السلام عليكم. لا، هو الحديث ضعيف، لكن هو فعله خاطئ. انت قدمت الدنيا على الدين، قدمت الانترناشونال والانترفاشونال على الصلاة والصيام، على الصلاة. لا، متى هو الآن هو حصل له ما حصل. سؤالك ليس بخاص حتى يعني أخصه. رجل ينام ويحتلم والمدرسة انترناشونال يجري بسرعة عشان يدرك المدرسة ولا يصلي، فضلت انترناشونال على الكتاب العزيز وعلى السلام. أول ما بيجي المدرسة امتى بقى؟ بيجي من المدرسة امتى؟ ها؟ الساعة 2. بيصلي الفجر امتى؟ الآن لما قام من النوم. أنت تقصد أن يصلي متى؟ تقصد الصلاة ولا تقصد المشي على جنابة؟ حسن ماشي. أيوه فهمت سؤالك، سأجيبه لأنه ينفع الناس. السلام عليكم. عموما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، شخص صلى الفجر أيا كان الشخص ونام، وبعد أن نام احتلم، ما عنده وقت يغتسل فيمشي على جنابة ويذهب المدرسة على جنابة ويرجع على جنابة، فهو يسأل هل حديث من مشى على جنابة فإن الملائكة تتلعنه أو نحو ذلك لا يثبت فيه؟ لا يثبت الحديث في هذا، لكن أنا ظننت أنه يؤجل الصلاة حتى يرجع. بارك الله فيك. لا يثبت الحديث الذي سألت عنه. محمد الجزائري، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. السلام عليكم. وعليكم كلام كثير يا محمد، اتفضل. ما حكم بيع لعب الفيديو التي تحتوي على موسيقى؟ لعب الفيديو التي تحتوي على موسيقى لا تباع، لا تبيعها أنت، لا تبيعها أنت. الله يبارك فيك وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. تفضل. شيخنا عقبة الله، أنا اشتريت سيارة من أخ ولم يبين لي العيب الذي فيها، ورحنا عندنا هنا في السعودية أنك بتروح فحص إلكتروني، تمام؟ بعد الفحص الإلكتروني طلع أن في عيب كثير جدا جدا موجود في السيارة. طبعا ما كانش ده في أول مرة، لكن إن شاء الله عز وجل أننا قدرا هفحص بعدها بأسبوع، ولما أفحص بعدها بأسبوع لدينا السيارة تاني إيه خطأ جزيل جدا جدا جدا في السيارة. أيوة. تمام شفنا. تمام. فأنا لما رجعت للأخ وأهل الاختصاص اللي هم بتوع الهندسة في الميكانيكا والكلام ده، قالوا العيب ده موجود من فترة بعيدة، لكن الأخ وضع حاجة زي زيت أو شاب أو ما شابه عشان يتخطأ من نشر على الكمبيوتر. فلما رجعت للأخ قلت له هات لي هذا بينك وبين الله، أنت تعلم عن هذا الخطأ؟ قال لا والله ما أعرف شيء، مع ان اكثر من 4 مراكز فحص قادرة الامر ده موجود من زمان في السيارة. انا في مثل هذه الاحوال عفوا سنرد الامر الى اهل الاختصاص، لجنة محكمة من اهل الاختصاص هي التي تسمع منك ومنه وتقضي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويطعمك يا شيخ، بارك الله فيك. هل في اي راي في القيم معتمد ان النقاب مستحب ولا كل الاراء على فرديته؟ لا، في راي فقهي قوي، راي قوي ان تغطيه الوجه مستحبه، راي قوي. لكن انا اختار اقوال علماء القيم لان تغطيه الوجه الا القاعد من النساء، لكن راي معتبر. عندها حوالي 64 سنة يعني. لا ايه. هو بتنشر يعني يلزمها النقاب ولا ممكن عاد يعني عشان؟ لا، عجوز، هذه عجوز لا يلزمها النقاب، لكن ان غطت وجهها افضل، لكن لا يلزمها. دخل جرير بن حازم على حفصة بنت سيرين وقد تنقبت وتجلببت وكانت من القواعد من النساء، فقال لا يما، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أكمل الآية. قال وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب، فيجوز لها أن تكشف وجهها العجوز ولكن سترها أفضل أيضا. بارك الله فيك وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ أي نعم. عايز أسألك عن حاجة يا شيخ معلش. تفضل. عبد الله بن فراس. أي. كلم ربنا وجه الوجه. هذا المنقول كان بعد استشهاده في أحد، يعني ليس في الحياة الدنيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جابر إن الله قد كلم أباك، أما شعرت أن الله كلم أباك؟ في رواية كفاحا، كفاحا. هذه اللفظة فيها بعض المقال، يعني مباشرة قيل كفاحا مباشرة بعد موته، قيل كفاحا وجها لوجه. لكن أنت تعرف أن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة. أيوة. ليس عندنا إشكال في هذا حتى، لأنها كانت بعد الوفاة والشهداء أحياء عند ربهم مرزقون. أيوة. لكن هي اللفظة من الناحية الحديثية فيها بعض الكلام لفظة كفاحا. سمعتني؟ أيوة. قيل كفاحا أيضا فيها أقوال. اصبر بس يا اصبر يا أخي يا أخي اصبر الله يغفر لك. قيل في كفاحا مباشرة بلا واسطة، مش مباشرة لمس، لا بلا واسطة. وقيل كفاحا يراه كفاحا، ولكن لفظة كفاحا نفسها فيها بعض الكلام من الناحية الحديثية. لكن حتى لو لم تثبت حديثيا فليس بمستبعد أن الله في الجنة يكلم ناسا يرون ربهم في الجنة، أن الله طلع على الشهداء اطلاع قال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا والفوق ما أعطيتنا. الحديث طلع عليهم ربهم اطلاع، وبعدها كلنا سنرى أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر الجمهور الزيادة بالنظر إلى وجه الله، فليس بمستبعد. أما الرسول قيل له ليلة المعراج، يعني قيل له: هل رأيت ربك ليلة المعراج يا رسول الله؟ هل رأيت ربك عموما؟ هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية الأخرى: نور أنا أراه. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم في قوله نور أنا أراه أو رأيت نورا أن هذا النور هو الحجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ربه تبارك وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك انا والدي تعالي اللي كلم حضرتك على الشقة، اللي هو ان خالته عايز الشقة باسمه، يعني اللي عايز يشقة زور يعني. نعم. احنا الكلام اللي حضرتك قلته ده جزاك الله خير احنا قلناه لها، لكن هي كانت مبلغاني صيغة معينة اقولها لحضرتك، بس انا قلت لها انا هقول للشيخ مصطفى انا عارفة يعني. ما الصيغة؟ حضرتك كانت متعلمة عليه حضرتك جزاك الله. الله يبارك فيك. فهي بتقول لي لا ده هو مش هيروح يشهد المحكمة، هي وبس هيكتبها على اسمه وبعد القضية ما تخلص هيرجعها له تاني. فقلت لها هي قالت لي لا ما هو طلب بيت الطاعة ورفضت مش عايزة تيجي ومع الزباية مش لقى التمليك فهو يروح فين، هو هيجيب لها شقة تانية. هل تخصهم يا أختي الكريمة، يا أختي هذه تخصهما معا، لكن ليخص ابنك أن يقول الحق. هذه المشكلة تخصها مع ابنها مع زوجة ابنها، ما لنا دخل بهم. أنا لي دخل بابني وبنفسي، لا أشهد زورا، لا أشهد زورا. بارك الله فيك. لا لا تادي الله أعلم من ظل من من الله يسلم وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الشيخ بس بزيادة والدي على ثلاث مواد هم طلبوا يعني رجعها قولا بس. يعني قلب القول انه رجعها. رجعها في العدة ولا بعد العدة؟ نعم. رجعها بعد العدة أم في العدة؟ لا في العدة. طيب وبعد؟ بس يعني هي لسه يعني لسه زعلانة أولادها عندي بتسألها وهم برضه يعني إيه؟ لسه على خلاف. انا يعني ابن لهم يعني انا اعمل ايه يعني تنصحني انا اعمل ايه؟ الحمد لله اني رجعت يعني الحمد لله اني الان رجعت، هذه اول خطوه. اعمل ايه؟ نقول الحمد لله انه رجعها في العده. لا طبعا الحمد لله رجعها. اجعل النفوس تهدأ شيئا ما واصلح بالحكمه والموعظه الحسنه. الله يكرمك. الله يصلح ذات بينهما ووفقنا الله. هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه سبحانه المقدم والمؤخر لا إله غيره. سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألني الله أن ينصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يفك أسيرهم وأن يجعل كلمته دائما هي العليا فوق كل الكلمات، وأن يجعل عباده المؤمنين به في رفعة. اللهم أمين. سألني الله أن يحقن دماء المسلمين والمسلمات في بقاع الأرض وأن يحفظهم وأن يسلمهم جميعا. اللهم أمين. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم وأن يطيب أقوالنا وأقوالكم وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم وأن يخلص نوايانا ونواياكم. اللهم أمين. اللهم أمين. سألني الله أن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة. اللهم أمين. سألني الله سبحانه وتعالى أن يجندنا وإياكم لنصرة هذا الدين القيم الذي من الله به علينا. سألني الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرفعنا دائما وإياكم في عليين وأن يجعلنا وإياكم من المقربين. مستعيذا بالله ومعيذا لي ولكم من الحور بعد الكور من تشتت الأمر بعد اجتماعه. نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سألني الله لنا ولكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سألني الله لنا ولكم أن يرحم والدينا ووالديكم وموتانا وموتاكم. سألني الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفردوس. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.